الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين، قال: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، بمعنى أن المسلم يعني يجب عليه شرعا، يجب عليه يعني شرعا يعني قبل أن يقول قولا أو قبل أن ينقل يعني خبرا، يعني يجب عليه أن يتثبت يعني مما يقول ومما ينقل، لأن الأقوال فيها الحق والباطل، إذا عليك أن تتثبت حتى لا تقول إلا حقا بفمك بلسانك، وأن لا تقول الباطل. نفس الشيء في نقل الأخبار منها الصادق ومنها الكاذب، فالإنسان إذا نقل شيئا فعليه أن يتثبت من صدق هذا الخبر الذي يعني ينقله. إذن هذا هو مقصود يعني المؤلف رحمة الله عليه، باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب يعني بعد الأبواب التي تتعلق بالكذب، لأن الإنسان إذا لم يتثبت فيما يقوله ويحكيه يقع في الكذب، صح ولا لا؟ الإنسان إذا كان لا يتثبت مما يقول ولا يتثبت فيما يحكي وينقل، ها، قد يقع في الكذب، أو أقول يقع في الكذب لا محالة، كما سيأتي في الأحاديث. ذكر تحت هذا الباب آيتين، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف بمعنى لا تتبع، ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذه الآية يعني تدل على أن المسلم عليه أن يتثبت، يعني الإنسان يعني لا يتبع الأشياء بدون علم وبدون تثبت، بل على الإنسان إذا أراد أن يقول شيئا أو ينقل خبرا يعني عليه أن يتثبت من صحة يعني هذا الخبر. ولا تقف ما ليس لك به علم، لهذا قال تعالى بعد ذلك في سياق الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر الآية الثانية وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية من سورة قاف، يعني أخبر الله جل وعلا بأن الإنسان كل قول يتلفظ به يتكلم به إلا وهو محصن عليه، مكتوب عليه، يعني كل حاجة تتكلم بها يا إنسان اعلم بأن هناك ملائكة تدون عليك هذه الأشياء، يعني لا تظن أن ما يخرج من لسانك خلاص تكلمت به وراح، لا، كل كلمة تخرج من لسانك إلا وتكتب في صحيفتك، وستجدها يوم القيامة في صحيفتك. ولهذا من العجائب أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني ذات مرة مرض واشتد وجعه في هذا المرض، فجعل يعني يتوجع يتأوه من شدة المرض. شوفوا واحد يكون به الوجع يقول فيعني لما ذكر بمثل هذه النصوص أنه ما من شيء يعني يخرج من فم الإنسان إلا وهو مكتوب، أمسك رحمة الله عليه. هذه أهلي كان يقولها من الوجع ولا ما يقولهاش، يعني ولا يصب الروح وما يقولهاش حتى لا تكتب في صحيفته، حتى لا تكتب ماذا في صحيفته، يعني حاجة ما فيهاش ما هيش فايدة، ما هيش ذكر، ما هيش علم، فأمسك عن قوله. وهذا من ورع يعني السلف والأئمة رحمة الله عليه. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا، يعني يكفيه كذبا ليكون يوم القيامة من الهالكين. كيف ذلك؟ قال أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. يعني الإنسان لو كان كل حاجة يسمع كل خبر يسمعه ينقله كل خبر يسمعه ينقله ها فيكفيه ذلك ليكون والعياذ بالله من الهالكين. هذا هو معنى الحديث. علاش؟ لأن الأخبار التي يتناقلها الناس منها الصدق ومنها الكذب، منها الحق ومنها الباطل. فأنت إذا كنت تنقل كل شيء فمعنى ذلك أنك حتما ستنقل الكثير من الكذب والكثير من الباطل، وبالتالي تعد أنت حتى لو كنت مجرد ناقل. الإنسان أحيانا يقول يا أخوي أنا راني ننقل برك. لا، أنت راك تنقل برك، ولكن الشرع أمرك بالتثبت. صح ولا لا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، إنسان مأمور شرعا بأن يتبين بأن يتثبت، ما يقولش أنا ناقل فقط، ولكن الشرع أمرك بأن تنقل ما هو حق، ما هو صحيح، ما هو صدق. الشرع لم يبح لك أن تنقل كل شيء. أشياء كاذبة تنقلها، إشاعات كاذبة باطلة وتروح تنقلها، خاصة الآن في هذا الزمان في الفيسبوك وغير ذلك. الناس غير تسمع خبر تبدأ تنشر فيه وتذيع فيه، هذا لا ينبغي. الإنسان يتثبت، الإنسان يجب عليه أن يتثبت أن يتبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثم قال: وعن سمورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني، يعني حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا كان الكذب على الناس حراما فما بالك بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان يعني لو كان يكذب على الناس حرام، تقول قال فلان وهو ما قال هذا حرام، فما بالك بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، شرع، دين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع ووحي ودين، وبالتالي فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله، كذب على الله. لو كان تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كاذب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش والعياذ بالله. هذا من أعظم من أشد أنواع الكذب. ولهذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الحديث. يقول: من حدث عني بحديث، يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى أنه كذب. طبعا كلمة يرى ضبطها العلماء بضبطين، منهم من ضبطها بفتح الياء والراء يرى بمعنى يعلم. أنت هذا الحديث أنت تعلم بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تزيد تنقله للناس، أنت تزيد تنقله للناس. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. وكان ضبط آخر للعلماء اللي هو بضم الياء وفتح الراء، يرى يرى. وش معناتها يرى؟ يعني يظن، يعني هو ماهوش متيقن أنه كذب، ولكن شاك، ولكن شاك في الحديث هذا، شاك أنه يعني حديث مكذوب. ما هو جزاؤه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكلمة الكاذبين أيضا ضبطت بضبطين: الكاذبين بصيغة الجمع، والكاذبين بصيغة ماذا؟ التثنية. أحد الكاذبين يعني هو أحد المفترين على النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترون على النبي صلى الله عليه وسلم كثر. وأحد الكاذبين بصيغة التثنية، التثنية هنا تعود على المفتري وعلى الناقل. فالذي وضع الحديث كذب الحديث هذا كاذب، والذي نقله كاذب أيضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يحدث عني بحديث وهو يعلم أو يشك أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الكاذبين في هذا الباب. ولكن جزاء الكاذب ما هو في هذا الباب يا جماعة؟ جاء في أحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من حدث عني بحديث لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. يعني الشخص اللي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذا الإنسان راه ضامن، راه ضامن بلاصته في النار، ضامن مكانه في النار والعياذ بالله. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. والذي ينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كذب أو يشك في كذبها فهو أحد هؤلاء الكاذبين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقعدهم في النار. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي يعني ليبين من خلاله بأن الإنسان إذا كان في حديث الناس يعني لما ينقل كلام الناس لازم يتثبت في الشرع، يبد أن يتثبت من صحة ما ينقل ومن صدق ما ينقل، فما بالك بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نصوص الوحي ونحو ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت، يعني امرأة جت عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، قالت يا رسول الله إن لي ضرة، يعني قالت له أنا راجلي متزوج بعدد من النساء عندي ضرة، يعني راجلي متزوج بي ومتزوج بمرأة أخرى عندي ضرة. تقول فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ هل علي جناح يعني إثم وذنب إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ هو مثلا أعطاني غير حاجة واحدة، أعطاني غير حاجة واحدة، ولكن أنا لما نتلقى بالضرة تاعي نخرط عليها، نفشتي عليها، قولها والله غير الراجل دار لي كذا ودار لي كذا ودار لي كذا، وهي كامل ما كاش منها، هي تحب تغزل تحب تغزل الضرة تاعها فقط. فهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تقول إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، قالها إياك، بلك إياك أن تكذبي في هذا الباب. علاش؟ قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن هذا الكلام إن قالته فهو كذب وزور، فهو كذب وزور عند الله تبارك وتعالى. وتعلمون جميعا إخواني الكرام خطورة الزور، خطورة الزور، يعني قول الزور يعني ورد يعني فيه يعني وعيد شديد جدا. يعني ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فذكر يعني بعض الذنوب الكبائر، ذكر كذا وكذا، يقول الراوي وكان متكئا يعني كان متكئ فجلس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. إذن قول الزور من أعظم الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد فعل هذه المرأة إن فعلت ذلك، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والزور. ولكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتشبع بما لم يعطى؟ أولا هذه المرأة إن فعلت ذلك تدخل في هذا الحديث، يعني راهي تتشبع بحاجة هي ما فيهاش، تقول زوجي أعطاني وأعطاني وأعطاني وهو لم يعطيها، يعني راهي تتشبع بأشياء ما كاش منها. ولكن هذا الحديث قال العلماء يعني تدخل فيه عدة صور، تدخل فيه عدة صور. فمثلا لو فرضنا بأن طلبة العلم في بلد ما عندهم هيئة معينة، يعني طالبة العلم مثلا كما في الأزهر مثلا، تعرفوا الأزهر يعني اللي يقرأ في الأزهر عنده هيئة معينة، ها يلبس هذاك المشلاح ويلبس الطربوش هذاك الأحمر إلى آخره، يعني الطلبة هناك عندهم يعني لباس يعرفون به هيئة معينة. دوك لو كان يجي واحد مثلا ما هو طالب ما والو، هو جاهل ما قرأ لا في الأزهر ولا في الزيتونة ولا في غير، ويلبس كيما هم، يلبس كيما هما باش يولي يبان كيما هم، هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الزور. هو ما تكلمش، ما قالش الزور والكذب، ولكن راه يزور باللبسه تاعو، باللبسه تاعو راه يزور، كانه يقول للناس انا طالب علم، انا كذا، انا ازهري، انا كذا، وهو كاذب في ذلك. هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث يعني ان يتشبع الانسان، يعني يريد ان يظهر للناس شيئا وهو ليس فيه، يريد ان يظهر للناس شيئا وهو ليس فيه. المتشبع بما لم يعطى، يعني ربي ما اعطاكش هذه الحاجه ولكن انت تريد ان توهم الناس بانك كذلك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. ولهذا كما يقول العلماء يعني على الانسان ان يجعل ظاهره كباطنه، يعني احرص على ان يكون مظهرك كباطنك، ما تحاولش يعني تبين للناس اشياء وهذه الاشياء ليست فيه. تحب تبين للناس مثلا انك مثلا تخاف الله كذا وكذا، ها هو انت في السر في الباطن راك عاميها، لا لا ينبغي ذلك. الانسان يعني ينبغي ان يكون ظاهره كباطنه، ويسعى الانسان في اصلاح ظاهره وباطنه، الانسان يسعى في اصلاح ظاهره وباطنه. ولكن اذا كنت مثلا ما راكش من الناس يعني العباد مثلا الزهاد قيام الليل وصيام وكذا، ما تحاولش يعني تتكلم بكلام ولا تدير مظاهر، يعني تحب تشعر الناس بانك كذلك وانت لست كذلك. هذا هو معنى الحديث. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن يصلح بواطننا وظواهرنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.